ويقول تبنى القبور عندنا من الخفان والرخام، وتبنى مداخن على ثقل بيوت تحت الأرض يوضع فيها الأموات، هل هذا العمل جائز؟ أما البناء على القبور فقد البنايات عليها تنسيق هذا من قبله، وفيها يبنى على القبر ويزخرف ويقعد عليه، لأن هذا من خير الشرك والظلم، فلا يبنى عليها مسجد ولا قبة أيضا. أما جعل حفرة في الأرض يجعل فيها أموات هذا خلاف السنة، ثم في كل قبر في قبر رحمة، ثم يجي بعد في قبر الحاجة في الحجرة يضع قبر يضع في قبر على كل هذا السنة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفعله المسلمين، كل راهبة حرة حرة واحدة، يقول الحجة في قبر من قبر يجعل في اللحم هذا هو المسيرة، لكن إذا دعت الضرورة لكثرة الأموال وسقة الدم لكل واحد وحده لا مانع من ذلك، اثنين وثلاثة في قبر واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ لما كثير الأموال. الحاصل للسنة أن كل واحد يدفن وحده، إذا تيسر في الأرض استطاع الناس ذلك لا يدفن اثنان جميعا ولا ثلاثة جميعا ولا أكثر، لكن إذا كان عند الضيوف المشقة فإنه لا مانع أن يدفن اثنان وثلاثة جميعا في قبر واحد، ويقدم أفضلهم يقدم أفضلهم إلى قراءة القرآن وإلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الأقرار الأكثر قرآن وقبلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.